الحمد لله حمد الذاكرين والشكر له يزيد الشاكرين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام العلم الإمام الهمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمة الله عليه: ودماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عن من ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. نعم، جاء في حديث مروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على خير أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ ألا أدلكم على خير أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. رواه الإمام أحمد والحاكم وعبد الرزاق، لكن في إسناده ضعف. وذكرت هذا الحديث لأنه يظهر لي والله أعلم أنه مستند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه ذكر ما فيه. وقول الشيخ رحمه الله: وجماع الخلق الحسن أن تصل من قطعك. صلة الناس يا إخوة من أعظم الأخلاق وأحسنها ورأسها وأكرمها صلة الوالدين، أن يصل الإنسان والديه بما يستطيع من أنواع الصلة، ثم صلة الرحم الأقرب فالأقرب، ثم صلة أهل العلم وصلة الجيران، وأعظم الصلة أن يصل العبد من قطعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. ليس الواصل بالمكافئ الذي إن وصله الناس وصلهم، إن وصله عمه وصله، وإن قطعه قطعه، هذا ليس بالواصل على وجه الحقيقة. وإنما الواصل على وجه الحقيقة والخلق الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فإذا قطع وصل، وإذا أدبر الناس عنه أقبل، ويكون بادئا حريصا على الصلة. قال بعض العلماء: الناس في الصلة ثلاثة: واصل ومكافئ وقاطع، واصل ومكافئ وقاطع. فالواصل من يتفضل ولا يتفضل عليه، من يتفضل ولا يتفضل عليه، يعني هو السباق، سواء مع الواصلين من رحمها والقاطعين يسبق إليهم ويصلهم. وهذا معنى قولهم من يتفضل، يعني بالصلة، ولا يتفضل عليه، يعني لا يسبق بها، لا يسبق بها. والمكافئ الذي لا يزيد على الإعطاء على ما أخذ. زارني ابن عمي مرة في الشهر، أزوره مرة في الشهر، لم يزرني لا أزوره، هذا مكافئ، هذه بتلك. والقاطع الذي يتفضل عليه ولا يتفضل، قد يصله أقاربه لكنه لكبر أو غير ذلك يهجر أقاربه ولا يصل رحمه، قد يكون له مقام علمي أو دنيوي فيتكبر على أقاربه ويرى أنهم ليسوا أهلا لأن يزورهم ويزورونه فيقطع أقاربه. وهذه كما يقولون آفة العصر اليوم، قد يجتمع طلاب علم في عمارة واحدة لا يزور الواحد منهم الآخر، طلاب علم يجتمعون في عمارة واحدة وقد يكونون في غربة، كل واحد يحتاج الآخر، قد يكون هذا جاء بأهله ليس لهم أقارب في المدينة، وهذا جاء بأهله ليس لهم أقارب في المدينة، لا يزور الواحد منهم الآخر. الآن يسكن الناس في عمارة واحدة يسكنون سنة وسنتين وثلاث وأربع لا يعرف الواحد منهم اسم جاره، ما أقول لا يزوره، لا يعرف اسمه، تأتي إلى عمارة تقول فلان هنا، يقول ما أدري والله، وهو في نفس العمارة. أين الأخلاق؟ أين حسن الخلق؟ أين الصلة التي هي من أعظم أنواع حسن الخلق؟ والأصل في الإنسان الوصل، إلا أنه قد تتقدم أسباب للقطع، فهذه الأسباب يجب أن ننظر فيها، لأن بعض الناس يتحجج يقول أنا ما قطعت من تلقاء نفسي، هناك أسباب. طيب ما هي هذه الأسباب؟ إن كانت الأسباب دنيوية فلا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون صادرة ممن تقطع، سبب دنيوي صدر ممن تقطع، سبك شتمك آذاك، وهنا نقول جعل الله لك فرصة ثلاثة أيام، والمحسن من تركها. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. جعل الله لك ثلاثة أيام من أجل أن يندفع ما في نفسك، ولا خير في من لم يندفع ما في نفسه بعد ثلاثة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيرية للذي يبدأ بالسلام. وإن كان السبب صادرا من غير من تقطع، كأن تكون أنت على منصب أو نحو ذلك، فليس لك الحق في أن تقطع من يوصل قطعا مقصودا، لأني سأنبه على شيء بعد قليل. والحالة الثانية أن يكون السبب دينيا، يعني يقوم في الإنسان سبب ديني شرعي يقتضي منك أن تقطعه، وهنا تأتي مسألة الهجر. ومسألة الهجر مسألة شرعية شريفة ينبغي أن توضع في موطنها. والأصل في المسلم أن يبادر إلى الإصلاح والنصح قبل أن يهجر، يبادر إلى الإصلاح والنصح. فإن نجد اليوم بعض طلاب العلم يهجر أخا له، وهذا الأخ لا يدري لما هجره، لا يعرف، ربما لو عرف وتبين له الحق لترك. وهذا من حيث الأصل غلط. المسلم يبدأ بالبيان، يبدأ بالنصح بالإصلاح، فإن لم ينفع هذا فإنه تأتي مشروعية الهجر. ولا حد للهجر بسبب الأمر الديني، لا ثلاثة أيام ولا غيرها، بل ما دام السبب الشرعي قائما. ولهذا أصول عند أهل العلم لا أحب أن نطيل فيها. وكلامنا يا إخوة عن ذم القطع إنما هو في ذم القطع المقصود، يعني أن تقطع قاصدا القطع. أما إذا حصل القطع من غير قصد، لم تقصد هذا لكنك لم تلتقي بالمسلم شهرا، أنت لا تقصد أن تهجره وتقطع لكن لم تلتقي به، هذا ليس بمذموم، وإنما المذموم هو القطع المقصود على ما فصلناه. ومن حسن الخلق بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، أن تبسط وجهك للمؤمنين وتتصدق بالبسمة فتبسمك في وجه أخيك صدقة، وأن تكف الأذى عن المؤمنين وأن تبذل لهم الخير. ولما سئل الإمام أحمد عن حسن الخلق قال لا تغضب ولا تحقد، جمرتان في القلب تحرقان الخير الذي في الإنسان، تعميانه، الحقد والغضب. من غضب أعماه الغضب عن الخير، ومن حقد على مسلم فإن هذا يقوده إلى التسبب له في الشر. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن حسن الخلق قال هاتين الجملتين، لا تغضب ولا تحقد، وهذا مع سهولة نطقه يصعب فعله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس،

النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فهذا أمر عظيم ينبغي علينا جميعا أن نحرص عليه. والشيخ يقول: أن تصل من قطعك بأنواع الصلات بالسلام والإكرام والدعاء له، سبحان الله، يقطعني وأدعو له، نعم هذا حسن خلق، والاستغفار والثناء عليه ما أصعبها. إنسان يقطعك وقد يظهر قطيعتك، ومع ذلك إذا جلست في مجلس إن أراد أحد أن يتكلم فيه قلت اتق الله، هذا ليس فيه، ليس إذا بدأ إنسان يتكلم فيه قلت نعم يظهر هذا، كانت تقول زد زد، بل يزيد صاحب حسن الخلق أن يثني عليه. رأيت من أحد مشايخنا موقفا عجيبا، جاءه رجل فقال: إن فلانا يقول إنك لست بقوي في علم الحديث. شخص من طلاب العلم من أهل العلم ينقل عن هذا الكلام، قال: إن فلانا يقول إنك لست قويا في علم الحديث. فقال: غفر الله له، إنه أقوى مني في هذا الباب، وأنا لست ضعيفا في علم الحديث فقط بل في بقية العلوم، فما أحوجني إلى أن أزيد. فدهش الرجل، ما استطاع أن يقول شيئا، كان يظن أنه سيفتح سيرة كما يقولون. فذكر ذاك بما فيه وهو قوي في علم الحديث، قال: أقوى مني في علم الحديث وأنا زاد، لست ضعيفا في علم الحديث فقط بل في بقية العلوم، وما أحوجني إلى الزيادة. والعالم هو الذي يرى أنه بحاجة إلى زيادة علم. يقول العلماء: العالم حقا كلما زاد علما كلما أدرك جهله، كلما زاد في العلم كلما أدرك أنه يجهل أكثر. والمسكين كلما علم شيئا انتفخ، كأنه شيخ الإسلام، إن تعلم حرفا أو كلمتين أو نحو ذلك رأى نفسه لا يدانيه أحد، هذا لا يكون عالما أبدا، وإنما يكون مغرورا ويقع في السوء الكثير. قال رحمه الله: وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال وغير ذلك، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. وأعظم من العفو أن تؤمنه، أن تشعره بالأمان، مع عفوك عنه تشعره بالأمان، وهذا كظم الغيظ. وأعظم من هذا أن تحسن له، أن تحسن له، تعفو عنه وتؤمنه وتحسن إليه. ذكر أن بعض السلف اغتابه رجل فبلغه ذلك، فأرسل إليه غلامه بطبق فاكهة نادر في ذاك الوقت، وكتب إليه رسالة: يا أخي، قد بلغني أنك قلت في كذا وكذا، ويعلم الله أنه ليس في، عفى الله عنك وغفر لك وغفر لك زلتك، واعلم أن مكانك في قلب اليوم أعظم من مكانك بالأمس. من يستطيعها؟ سلفنا الصالح ضربوا أروع الأمثلة في حسن الخلق. الإمام أحمد كما مر معنا في فتنة القول بخلق القرآن، لما ثبت وكاد أن يكون وحيدا على القول بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، آذاه الخلفاء وضربوه جلدوه، كان يجلد حتى يتقرح جلده ثم يحشى جلده بالملح ويسحب سحبا من أجل أن تنفك مفاصله، ويأتيها الخليفة في الليل ويضع الكرسي ويجلس، والإمام أحمد يئن من ألمه، يقول: يا أحمد، قل لي كلمة واحدة أفك قيدك بنفسي. فيقول: لا، حتى تأتيني بآية من كتاب الله، حتى تأتيني بآية من كتاب الله. فإذا أصبح جاءوا بالجلادين وقالوا: شد عليه قطع الله يدك، حتى فرج الله عن الإمام أحمد، فلما مات الخليفة أحله الإمام أحمد، فقالوا له في ذلك يعني هذا رجل ابتلاك في الدين وأنت على الحق وضربك وفعل بك ما فعل. يا إخوة، الإمام أحمد بقي يتألم من مفاصل يديه إلى أن مات بسبب ما فعل به، ولما مات الخليفة أحله، فقيل له في ذلك فقال كلمة عجيبة، قال وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك. انظروا القلوب، هؤلاء قوم زكت قلوبهم، يقول هذا الذي عذبه وضربه وفعل به ما فعل، يقول وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الذي نقرأ في كتابه ابتلي في دين الله لأنه كان يظهر السنة ويقول بما دل عليه الدليل، اجتمع عليه بعض العلماء وقضى عليه أحد القضاة المالكية بالسجن في القلعة، فسجن في القلعة، فشاء الله أن يتغير أمر الحاكم فأخرج شيخ الإسلام بن تيمية واستشاره في القاضي الذي حكم عليه أن يحبسه، قال فأشرت بعدم حبسه ونصحت بتثبيته في مقامه، لأنه من حيث العلم بالقضاء والمذهب الذي يحكم به هو عالم، ولكن الله المستعان، نسأل الله أن يثبت القلوب. فشيخ الإسلام يخرج من سجنه ويستشار في القاضي الذي قضى عليه بالسجن وهو يعلم أنه حكم عليه ظلما، فيستشيره في أن يسجن فيشير بعدم سجنه، بل يقول وشفعت في أن يثبت مكانه، يعني يبقى في مقامه، ثبت في مقامه. وهذه أخلاق سلفنا التي ينبغي أن نتعلم منها. اليوم الواحد من طلاب العلم يخطئ عليه أخوه خطأ فيقيم عليه الدنيا، فينبغي يا إخوة أن ننظر في منزلتنا من حسن الخلق، أين نحن من حسن الخلق؟ ليس حسن الخلق كلمة تقال، وإنما حسن الخلق أفعال يتبين بها الفضلاء سواء من الرجال أو النساء. وكما قدمت في أول كلامي أن حسن الخلق يختبر به الناس، فاختبر نفسك، اختبر نفسك بحسن الخلق، ما هي مواقفك في حسن الخلق، وعالج نفسك. يقول بعض الناس إنه لا يستطيع أن يكون حسن الأخلاق لأن طبيعته كذا، وهذا خطأ، فإن حسن الخلق قد يكون جبلة، قد يكون جبلة، كما في أشج عبد القيس فإن الحلم والأناه جبلة جبله الله عليها ومدح بها. وقد يكتسب، إنما الحلم بالتحلم، فالإنسان يستطيع اكتساب هذا، ولو لم يكن حسن الخلق يكتسب لما رتب عليه هذا الأجر العظيم، فهذا دليل على أنه يكتسب، ولكن الإنسان بحاجة لأن يجاهد نفسه في هذا الباب. من الأشياء التي مرت بي في سيرة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه كان له عدو من أهل العلم ينتسب إلى العلم يعاديه ويؤذيه ويتكلم فيه. ففي يوم كان جالسا مع أصحابه فجاءه أحد طلابه فقال مات فلان، يظن أنه يبشره وأنه سيفرح بهذا، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له. ثم قام من فوره فذهب إلى أهله وعزاهم فيه وقال لهم أنا لكم مكانة، أنا لكم مكانة، يعني أقوم بحاجتكم وأعينكم. وهذه أخلاق العلماء وأخلاق الفضلاء، فما أجمل أن يكون الإنسان حسن الخلق مع الناس. نعم. قال رحمة الله عليه: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا. هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. نعم، وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم، قال الخلق العظيم الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا. الخلق العظيم أن توحد الله سبحانه وتعالى وتقوم بحقه بأن تعبده سبحانه بفعل الأوامر واجتناب النواهي. قال الطبري: معنى على خلق عظيم أي على أدب عظيم، وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله به، وهو الإسلام وشرائعه، وهو الإسلام وشرائعه. ونقل عن ابن عباس ومجاهد وقتادة أن الخلق العظيم الدين العظيم، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: الدين كله خلق، الدين كله خلق. وهذا معنى الخلق بالمعنى العام، الخلق بالمعنى العام هو كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها، يعني هو العمل بالقرآن، لأن تأويل القرآن يطلق ويراد به العمل بالقرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها في النبي صلى الله عليه وسلم: كان يتأول القرآن، أي يعمل بما أمر به من تسبيح ربه سبحانه وتعالى. وقد سأل سعد بن هشام أمنا عائشة رضي الله عنها، قال: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن. رواه مسلم في الصحيح. فخلق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وهذا معنى الخلق بمعناه العام الذي يشمل كل ما جاء في الكتاب والسنة. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح كون حديث معاذ رضي الله عنه وصية جامعة، ثم سيبدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان كون حديث معاذ تفسيرا لوصية الله سبحانه وتعالى، وهذا سنقرره غدا إن شاء الله في الدرس. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.